أنه يسهم له، وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة، أنهم شركاؤهم فيها. وأخذوا بحديث ابن عمر قالوا: وقد ذكر أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعيد بن زيد في حاجة له، وأمر طلحة بالمقام في مكان ذكره له، وأسهم لهما وقال لهما: لكما أجر من شهد. وذهب مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال. وبذلك حكم عمر بن الخطاب وكتب به إلى عماله بالكوفة. احتج هؤلاء بحديث أبي هريرة أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فذكر الحديث. قال أبو هريرة لمن قال: لا تسهم له يا رسول الله: هذا قاتل بن قوقل. فقال أبو سعيد بن العاص: وعجبا لوبر، تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. حديث سبق شرحه. والظاهر أنه لم يسهم له. أيوة نعم، ده ممكن يكون. لا الكلام ده جاي منين؟ ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم، اصبر بس، الله، ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عطاله مما له عليه الصلاة والسلام. وأسهم له. أيوة، عطاله قد السهم، عمل له سهم يساوي السهم ده، بس ده كان منين؟ من أصل الغنيمة ولا من الخمس ولا من خمس الخمس؟ تمشي ولا تمشيش؟ يعني الأجر يقل. لا، الأجر عند الله سبحانه وتعالى ما يقلش، بس الكلام على إن هو إيه؟ إن السهم ده لمن لم يعني. كلام الإمام البخاري يقتضي ترجيح المذهب الحنفية أنه يسهم له كساء من أصل الغنيمة. قال الطحاوي: حجة أهل المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. ده دليل ان يعني العلة انه كان في حاجة الله على رسوله، حاجة الاسلام، حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتفريغ باله من في امر ابنته. قال: افلا ترى انه لما كان غائبا في حاجة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن حضرها؟ فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين لأهل الحرب لشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين فهو كمن حضرها. أما حديث أبي هريرة فوجهه عندنا لو ما أسهملوش أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبانا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر، ثم حدث من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ما حدث، فكان ما غاب فيه أبان بن سعيد من ذلك ليس هو لشغل شغله النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور خيبر بعد إرادته إياها فيكون كمن حضرها. فهذان الحديثان أصلان لكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو. فرده الإمام عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين، إنه كان عازم على الإيه؟ على الخروج، بخلاف من كان آتيا بعدما وقعت الوقعة كأهل السفينة عندما أتوا خيبر بعدما تم الفتح، أبو هريرة بعدما تم الفتح. قال فرده الإمام عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين فتشاغل به حتى غنم الإمام، فهو كمن حضر يسهم له. وكل من تشاغل بشغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدما ثم حدث للإمام قتال عدو فتوجه له فغنم، فلا حق للرجل في الغنيمة وهو ليس كمن حضرها. لمصلحة القتال يبقى تبع القول الأول. احتج أهل المقالة الثانية الذين يقولوا الغنيمة لمن شهد الواقعة، فقالوا إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وهو لم يحضر بدرا خصوص له، لأن الله تعالى جعل الغنائم لمن غنمها، والدليل على خصوصه قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان لك أجر، لك أجر، لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وسهمه، وإن لك، إن لك أجر رجل. وهذا لا سبيل أن يعلمه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الطبري عن قوم من أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى عثمان يوم بدر من سهمه صلى الله عليه وسلم من الخمس، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود فيكم، حديث صحيح. فدل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعطي أحدا ممن لم يشهد الوقعة من الغنيمة، وإنما أعطاه من نصيبه. أنا وقعتين تحتمل هذا الاحتمال. قال العيني قوله صلى الله عليه وسلم إنما تغيب عثمان، قوله قول ابن عمر رضي الله عنه جزاك الله خير، إنما تغيب عثمان أي تكلف الغيبة لأجل تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه لم يحضر بدرا لأجل ذلك. وعند ابن إسحاق الذين غابوا عن بدر 8 أو 9 يعني من كبراء الصحابة، وهم عثمان بن عفان تخلف لذلك، وطلحة بن عبيد الله كان بالشام فضرب له سهمه وأجره، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل كان بالشام أيضا، وأبو لبابة بشير ابن عبد المنذر رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة، والحارث بن حاطب ابن عبيد رده أيضا من الطريق، والحارث ابن السمة انكسر بالروحاء فرجع، وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة، وأبو الصباح ابن ثابت خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب ساقه نصل حجر فرجع، وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات، وقيل إنه مات في الروحاء فضرب لكل واحد منهم سهمه وأجره. هذا هؤلاء الذين جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجر من شهد بدرا ممن غاب عنها وسهمه، وهذا يؤكد أنه أعطاهم من عنده عليه الصلاة والسلام، لأن بعضهم لم يكن في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادة الخروج، لأنه كان بالشام ده أقل حاجة أنه بقاله إيه مدة طويلة قبل أن يعزم على الخروج، وبعضهم لم يكن في مصلحة المسلمين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بإنما كان أصيب إصابة قدرية. فهذا يقوي أنه أعطاهم من عنده عليه الصلاة والسلام. لكن الوجه الآخر وجه قوي للتعليل، يعني وجه أنه إذا كان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حاجة المسلمين، فالتعليل المنصوص عليه إن عثمان كان في حاجة الله وحاجة رسوله تعليل قوي جدا في هذا الباب. إن هو الرواية اللي هي رواية أبي داود والحاكم وصححه الألباني، إن عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره، ده على حسب علم الراوي يعني. فهذا يقوي التعليل بأن إنما كان له أجر وسهم من شهد، لأنه كان في حاجة المسلمين، والله أعلى وأعلم. لا، حاجة الله عز وجل هي المسلمين. ها؟ إيه؟ اللي شغل، لا اللي شغل لمصلحة عامة للمسلمين هذا في حاجة الله، اللي شغل في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو ممن كان في حاجة الله ورسوله. اللي شغل خاص به أو شغل للمسلمين بس قبل أن تتهيأ الغزوة ولم يكن عزم على الخروج أو أراد الخروج، فهذا ليس له نصيب. الرسول قال لسيدنا عثمان بعد الغزوة ولا قبل يطلع؟ بعد الغزو. بعد الغزو. يعني الرسول قال لعثمان امتى الكلام ده؟ بعد الغزو. كانت تحته، تحت عثمان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رقية. توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله في بدر، ثم زوجه أم كلثوم فتوفيت تحته سنة 9، وهي التي غسلتها أم عطية. في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان. والظاهر أنه اشتراها، ويظهر أنه أيضا وسعها وحفرها عمقها حتى تتسع. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. قال ابن حجر: هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عدد ما بينهما من الآباء متفاوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد في درجة عفان، في درجة والد عثمان، لكنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وقع لعمر سواء. وأما كنيته فهو الذي استقر عليه الأمر، هو أبو عمرو. وقد نقل يعقوب ابن سفيان عن الزهري أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رزقه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عبد الله المذكور صغيرا وله 6 سنين. وحكى ابن سعد أن موته كان سنة 4 من الهجرة، وماتت أمه رقية قبل ذلك سنة 2، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. وكان بعض من يتنقصه يكنيه أبا ليلى يشير إلى لين جانبه، حكاه ابن قتيبة. وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين. روى خيثمة في الفضائل والدارقطني في الأفراد من حديث علي أنه ذكر عثمان فقال ذاك امرؤ يدعى في السماء ذا النورين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان. هذا التعليق قد ذكر ابن حجر من وصله. المراد بجيش العسرة تبوك، أخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن ابن حباب السلمي أن عثمان أعان فيها ب300 بعير، رواه أحمد والترمذي والطيالسي ضعفه الألباني. ومن حديث عبد الرحمن ابن سمرة أن عثمان أتى فيها ب1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الذهبي. الزهبة وصححه وافقه الذهبي. وابن أبي عاصم وعبد الله بن أبي أحمد في فضائل عثمان، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. وقد مضى في الوقف بقية طرق. وفي حديث حذيفة عند ابن عدي فجاء عثمان ب10,000 دينار سنده واهن، كلها فضائل عثمان رضي الله عنه. قال ابن حجر رحمه الله جاء قوله جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، يقول لم أقف على اسمه ولا على اسم من أجابه من القوم. والله ما محتاجينها، مش عايزين نعرفه الراجل أصلا. واحد يسوءه ذكر محاسن عثمان وعلي من الحالة الإعلام الكاذب بتاع زمان، ها ده زي الإعلام المصري بتاع زماننا من جميع الأنواع. هشوفوا كرهوا الناس في عثمان إزاي، يقولوا لهم ده لم يشهد بدرا ولا وفر وما أحد وغاب عن بيعة الرضوان، يعني ملوش فضيلة عشان الناس إيه خلاص بقى تقتله يستاهل قتل. ورايح يحج أصلا الراجل، وبعدين يقول له عمر ابن عمر يقول له لعله أن يسوءك، قال له نعم لأنه اتملى إيه غل، يعني يقول له حدثه عن محسن عملي يقول له لعله يسوءك، يقول له نعم. ايه الحاجة العجيبة دي، ازاي الناس دي اساسا اتمنت غل بالطريقة دي بالكلام الباطل وتحريف الكلام، وياخد حتة هو بالاعلام بالضبط كده، ياخد حتة وايه ويكتم الباقي ليكره الناس. ما الناس ما تجرأتش على يعني عثمان رضي الله عنه وهو بهذه المثابة والمنزلة الا بالغل الذي ملأ قلوبهم، ان الناس شحنت شحنا، هم مش كفار، والا عثمان رضي الله عنه ما كانش هيتردد ان هم يامر بقتالهم. لا ده هو مش عايز علشان ما يشفكش فيه دم مسلم، يعني هم بيعملوا فيه كده وهو ما بيستبحش دمائهم، وخايف على مين؟ على دمائهم ودماء المسلمين. لكن كيف ملي غلا بهذه الطريقه؟ لماذا يسيئهم ان تذكر فضائل عثمان رضي الله عنه؟ عشان نعرف لسه الشيعة ما جاتش، يعني الشيعة دول لانه بيكره ده كاره لعلي رضي الله عنه ايضا. هو نفس الرجل ده بيقول له حاجة عجيبة، بيقول له فلعله ان يسوء الرواية دي. قال هي فين ها 14 فوق مش كده اي اللي هو قال ثم سأل عن علي رضي الله عنه، قال فذكر المحاسن، سأل عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذاك يسوءك، قال نعم، قال فأرغم الله بعنفك غصب عنك له فضيلة. ثم سأله عن علي فذكر محاسن علي عمله، قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذاك يسوءك. حاجة عجيبة والله، الواحد بيتعجب. وبعدين قال له اجهد على جهدك، يعني خلاص روح اعمل بقى اللي في ايه اللي في امكان اعمله على مكانتكم، يعني ما فيش فايدة. وفي وجودهم والصحابة بيردوا من الباطل والشبهة، لكن الراجل مصر على ايه على أنه يكره الصحابة. يا سبحان الله على الإشاعات والأكاذيب وبطر الكلام، شيء عجيب والله. يعني أبو ليلى دي الطعن في ضعف عثمان من إمتى بقى؟ من أياميها، من أيام ما قتل رضي الله عنه لغاية النهاردة. واحد حتى يعني ده سيد قطب بيتكلم كلام صعب جدا في حق عثمان من هذا الباب أيضا، إنه كان ضعيف وأهله قراباته غلبوه، كان كلام سيء جدا. يعني هذا الكلام سببه الكلام المنتشر من أيام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليؤجروا أجرا عظيما. يعني أحد مثالب الظلال الكلام في عثمان رضي الله تعالى عنه، وأشد منه الكلام في معاوية. هذا طبعا أعنف، يعني في كلام عثمان رضي الله عنه طعن خفيف، وفي معاوية طعن عبد عمرو بن العاص طعن شديد، غفر الله له. لا ما توصلش، لا ما توصلش. أنا ما عرفوش. قال يقول وقد وسيأتي في تفسير قوله تعالى وقتلهم حتى لا تكون فتنة، ومذكور من سورة البقرة ما قد يقرب أنه العلاء ابن عيراد، وكذا في مناقب عليهم بعدها. ويأتي في سورة الأنفال أن الذي باشر السؤال اسمه حكيم. هذا كله بناء على أن الحديثين في قصة واحدة، وممكن يكونوا قصتين لأن الناس كانت بتتكلم كتير وحافظين الموضوع ده اللي حفظه لهم. يجي واحد يقول لابن عمر ويرد عليه، ويجي واحد تاني وإيه يقول نفس الكلام. والفتن تفضل من إمتى؟ من أيامهم لحد أيام ابن الزبير، يعني بعد كم سنة؟ بعد حوالي ده أيام ابن الزبير، بعد سنة بعد 64، لا ده بعدها 14 سنين، كان 74 73. ويوم مقتل عثمان رضي الله عنه كان إيه؟ كان سنة من الهجرة، كان سنة كم؟ 35 35. نعم. لا هو اجتماع أربعة تكون خلفكم 30. نعم سنة 35. يقول قوله هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد، الذي يظهر من سياقه أن السائل كان ممن يتعصب على عثمان، فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه، ولذلك كبر مستحسنا لما أجابه به ابن عمر. لما أجابه به ابن عمر؟ الله أكبر، يكبر على إن يعني يوجد طعن في عثمان رضي الله عنه، حاجة عجيبة. يعني اللي عندي صح، اللي أنا يعني بتدخلوا له يعني بقى إن إحنا الناس كده قتلته كويس إنه تقتل، أو إن هو حسن أن يثار عليه. قال ابن عمر تعالى أبين لك، كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبر، وإلا لو فهم ذلك من أول سؤاله لقرن العذر بالجواب. وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء، فأظهر له ابن عمر العذر عن جميعها، أما الفرار فبالعفو، وأما التخلف فبالأمر، وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب الأمرين الدنيوي وهو الهم، والأخروي وهو الأجر، أي وهو السهم. ده حاجة صعبة، وهو السهم. وأما البيعة فكان مأذونا له في ذلك أيضا، ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لعثمان من يدي، بل هذا من فضائل عثمان من جهات. البيعة اجتمعت على سيدنا عثمان، فهو البيعة كانت من أجله لما قيل إنه قد قتل، ثم بيعة أشرف شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه يد عثمان، أي شرف أعظم من ذلك؟ يبقى يد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فيها خيانة؟ نعوذ بالله. ده اتهام عثمان بالخيانة، يعني في النهاية طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول قال هذه يد عثمان، ولما صفق على اليد الأخرى بالبيعة قال هذه لعثمان. إذن ثبت أنه من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان بالثواب. يقول كما ثبت أيضا ذلك عن عثمان نفسه فيما رواه البزار بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن ابن عوف فقال له لما ترفع صوتك علي، فذكر الأمور الثلاثة، فأجابه عثمان بمثل ما أجاب به ابن عمر، قال في هذه فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من يميني رضي الله عنه. يعني البزار بيقول بحديث برضه، لا مش كله، لا مش كله، لا ده هو اسناده صحيح حسن في الرواية دي، مش كل الروايات البزار. قوله فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، يريد قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم عن هشام بن عروة عن أبيه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر، فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة، بشارة النصر. وكان عمر رقية لما ماتت 20 سنة. قال ابن إسحاق ويقال إن ابنها عبد الله بن عثمان مات بعدها 4 من الهجرة وله 6 سنين. قوله فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان، أي على من بها، لبعثه أي النبي صلى الله عليه وسلم مكانه أي بدل عثمان. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان أي بعد أن بعثه كانت وقعت يعني. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان ليعلم قريش أنه إنما جاء معتمرا لا محاربا. ففي غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين، فاستعد المسلمون للقتال، وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تحت الشجرة على ألا يفروا، وذلك في غيبة عثمان. وقيل بل جاء الخبر بأن عثمان قتل فكان ذلك سبب البيعة، وسيأتي إيضاح ذلك في عمرة الحديبية من المغازي. قول قال صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى أي أشار بها على الشمال يعني، وقال هذه يد عثمان أي بدلها، فضرب بها على يده اليسرى أي هذه أي البيعة لعثمان. وقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، أي اقرن هذا العذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان من ذنبها. قال الطيبي قال له ابن عمر تهكما به، أي توجه به، أي توجه بما تمسكت به فإنه لا ينفعك بعد ما بينت لك. وسيأتي بقية لما دار بينهما في مناقب عليه اللي هو لعل ذلك يسوءك. مطابقته للترجمة اللي هو فضائل عثمان فيه من حيث إن فيه فضيلة عظيمة لعثمان، وهي أن الله عفى عنه وغفر له وحصل له السهم والأجر وهو غائب، ولم يحصل ذلك لغيره. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يده اليمنى وقال هذه يد عثمان، هذا فضل عظيم أعطاه الله إياه. الرواية بتاعت البزار أنها كانت الشمال. وفي كتاب أصحاب الإسلام مناقب باب مناقب علي بن أبي طالب

لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال أسلم علي وهو ابن 8 سنين، قال ابن إسحاق 10 سنين، وهذا أرجحها. قول أنت مني وأنا منك أي في النسب والصهر والمسابقة والمحبة، مسابقة دي فيها كلام، دي كلمة مش محرفة. ده هذا لما سأتي. قال وغير ذلك من المزايا. ولم يرد محض القرابة. قال العيني قوله أنت مني، أنت مني مبتدأ ومي، أنت مبتدأ ومني خبره. مني هذه تسمى بمن الاتصالية، ومعناه أنت متصل بي، وليس المراد به اتصاله من جهة النبوة، بل من جهة العلم والقرب والنسب. وكان أبا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبي علي رضي الله تعالى عنه، اللي هو أبو طالب اللي هو اسمه عبد مناف. وأنا منك كذلك. وأما وفي الحديث الآخر أنت مني منزلة هارون من موسى، اتفق عليه، معناه أنت متصل بي ونازل مني منزلة هارون من موسى. وفيه تشبيه، وجه التشبيه مبهم، وبينه بقوله إلا أنه لا نبي بعدي، أي ليس من جهة النبوة، فبقي الاتصال من جهة الخلافة لأنها تلي النبوة في المرتبة. ثم إنها إما أن تكون في حياته أو بعد مماته، فخرج بعد مماته لأن هارون مات قبل موسى، فتبين أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك، لأن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان مخرجه إلى غزوة تبوك، وقد خلف عليا على أهله وأمره بالإقامة بهم. قال أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى، لأنه قال إيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فاستخلفه في حياته، وهكذا كان علي مستخلفا من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لأنه بيحتج بها على أن علي هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهارون مات قبل موسى، ولذلك هذا الأمر ليس فيه دلالة. أنت مني منزلة هارون موسى في الاستخلاف، إنه هو مش هيستخلف على قومه أحدا أرضى يعني من أخيه، أو هو أخ له، فهذه أخوة عظيمة جدا ومنزلة عظيمة جدا. قال ابن حجر فذكر من محاسن عمله، كأنه ضمن ذكر معنى أخبر فعدها بعن، ذكر عن محاسن عمله. وفي رواية الإسماعيلي فذكر أحسن عمله، كأنه ذكر له إنفاقه في جيش العسرة في أمر عثمان، وتسبيله بئر رومة، وتسبيل بئر رومة ونحو ذلك. ثم ذكر سأله عن علي فذكر محاسن أعماله، كأنه ذكر له شهود بدر وغيرها، وفتح خيبر على يديه، وقتله مرحب ونحو ذلك. هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحسنها بناء. قال الدودي معناه أنه في وسطها، وهو أصح الصحيح، إنه هو فستها قريب جدا منه لمنزلة فاطمة، عشان كده قال هذه ابنته. هو أصلا كان ابن عمر بيتكلم كان بعد موت فاطمة بإيه بمدة، لكن عايز يقول إن كانت فاطمة سكنة فين، في وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقع عند النسائي عن سعد بن عبيدة في هذا الحديث قال لا تسأل عن علي، ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وله من رواية العلاء بن عزار قال سألت ابن عمر عن علي فقال انظر إلى منزله من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ليس في المسجد غير بيته. ثم قال عبد الله بن عمر يعني لعل ذاك يسوءك، قال الرجل أجل أي نعم يسوءني، ثم رد عليه عبد الله بقوله أرغم الله بأنفك، معناه أوقع الله بك السوء، الشقاق من السقوط على الأرض فيلصق الوجه بالرغام وهو التراب، فاجهد على جهدك أي أبلغ على غايتك في حقه، أو فاجهد علي جهدك يعني اجهد علي جهدك، اتكلم علي بقى على الوجه التاني ده، فاجهد علي جهدك يعني تكلم علي ما تريد، أبلغ علي غايتك في حقي، فإن الذي قلت لك الحق وقائل الحق لا يبالي بما قيل في حقه من الباطل. ووقع في رواية عطاء المذكورة فقال رجل فإني أبغضه، فقال له ابن عمر أبغضك الله تعالى. سبحان الله. آه والله العظيم لسه شايف تعليق على واحد كده، واحد كاتبه بيقول له مش الخلاف اللي بينكم خلاف سياسي؟ قال له والله خلاف سياسي بس تعمل ايه، بكرههم مش طايقهم. واحد كان في الخلافات اللي بيننا وبين غيرنا، فبيقول له مش خلاف سياسي؟ قال له حقيقي خلاف سياسي بس تعمل ايه، بكرههم بتوع الدعوه السلفيه دول بتوع حزب النور. حاجه عجيبه. ده سيبك انت بس، سيبك انت بس، ده سيبك انا في البتاع. يا عم مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، فإن عبد الله بن عمر مدح بأوصافه الحميدة فيدل على أن له فضلا وفضيلة. في كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قال القسطلاني وقاتلوهم يعني أهل مكة، قال ابن كثير أمر الله تعالى بقتال الكفار، وده الصحيح طبعا وليس أهل مكة فقط، حتى لا تكون فتنة أي شرك، قاله ابن عباس وأبو العلي ومجاهد وغيره. قال القسطلاني ويكون الدين لله أي خالصا ليس للشيطان فيه نصيب، أو يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. الحديث الصحيحين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. على سائر الأديان؟ آه نعم. في أديان تانية؟ أديان باطلة. فإن انتهوا عن الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فلا عدوان إلا على الظالمين. فلا عدوان أي فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين. ليس ظاهرا هذا الكلام، بل فإن انتهوا فلا يجوز الاعتداء عليهم لأنهم ليسوا من الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أو المراد فإن تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك، هذا أقرب. قال ابن حجر قوله أتاه رجلان تقدم في مناقب عثمان، اسم أحدهما العلاء بن عرار أو ابن عرار، واسم الآخر حبان السلمي صاحب الدفينة. المهم ده موضع يعني. وفي سورة الإنفال أن رجل اسمه حكيم سأل ابن عمر قال في فتنة ابن الزبير، في رواية سعيد المنصور أن ذلك عام نزل الحجاج بابن الزبير، فيكون المراد بفتنة ابن الزبير ما وقع في آخر أمره، وكان نزول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي من قبل عبد الملك بن مروان جهزه لقتال عبد الله بن الزبير وهو بمكة في آخر سنة 73، وقتل عبد الله بن الزبير في آخر تلك السنة، ومات عبد الله بن عمر في أول سنة 74. قولوا إن الناس قد صنعوا أو إن الناس قد ضيعوا، صنعوا تحتاج إلى محذوف تقدير محذوف أي صنعوا ما ترى من الاختلاف، وأما ضيعوا من التضييع وهو الهلاك في الدين وفي الدنيا والدين. قولوا ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله، أطلق على قتال من يخرج عن طاعة الإمام جهادا، فسوى بينه وبين جهاد الكفار بحسب اعتقاده، وإن كان الصواب عند غيره خلافه، وأن الذي ورد في الترغيب في الجهاد خاص بقتال الكفار بخلاف قتال البغاة، فإنه وإن كان مشروعا لكنه لا يصل الثواب فيه إلى ثواب من قاتل الكفار، ولا سيما إن كان الحامل إثار الدنيا، بل لا يصح أن يقال ولا سيما إذا كان في طلب الدنيا فليس جهادا أصلا، وأما قتال أهل البغي من قبل أهل العدل فجهاد، وإن لم يكن بقتال الكفار. ولا يلزم أن التعريف الاصطلاحي للجهاد تحمل عليه كل الأدلة طالما قاتل بأمر الله عز وجل وثبت له الأمر أن هذا عدل وهذا باغي عليه، فهو يقاتل الذين يبغون، فهذا مثاب على ذلك طالما كانت نيته وجه الله. أما من كان يقاتل ولو مع إمام العدل يريد نصيبا من الدنيا عنده، كأهل الفتنة الذين انضموا إلى عسكر علي يريدون نصيبا من الدنيا، فهؤلاء الذين لا أجر لهم عند الله ولا يكون فعلهم جهادا. أما من كان من البغاة فهي قتاله منهي عنه، فلا يسمى فعلهم جهادا. وأما من كانوا يتقاتلون على الدنيا فليس قتال واحد منهم من الطائفتين أو واحدة من الطائفتين جهادا. فأما مذهب ابن عمر فكان يرى أن هناك تقاتل على الدنيا من الطائفتين. وأما بالنسبة لابن الزبير وبالنسبة لقتال علي ومن خالفه، فكان ابن عمر أيضا ممن اعتزل هو وطائفة، فكانوا معتزلين لأجل أنهم لم يظهر لهم من المحق ممن هو الباغي، من هو أهل العدل من هو أهل الظلم. أما نصه في قتال ابن الزبير مع بني أمية وما قبله وما بعد، فقال أنتم وليس كقتالكم على الملك، سماه قتالا على الملك، أو قال في رواية أخرى هؤلاء قتال أغيلمة لمن يكون معه الطابع، أغيلمة قوم من يعني على من يكون معه الطابع، الطابع اللي هو الختم، هم وراء ذلك. ولعل هذا هو الأغلب، وإن كان أكثر أهل السنة يرون عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، وأن عبد الملك خرج عليه باغيا عليه، ويذمون الحجاج أعظم الذم، ويرون عبد الله بن الزبير قتل مظلوما، ومع ذلك فكان قتال فتنة في مجموع، لأن كثيرا ممن كان مع عبد الله بن الزبير أيضا كان يريد شيئا من الملك وشيئا من الفتنة. أما قتال الخوارج فهو أيضا جهاد لأنه مأمور به، قتال الطائفة الممتنعة كقتال أبي بكر لمانع الزكاة. لا لا، ده قول جمهور أهل السنة أن عبد الملك خرج على ابن الزبير. لماذا؟ لأن بيعة عبد الله بن الزبير كانت قبل بيعة مروان أصلا والد عبد الملك، يعني مروان تمت له البيعة بعد بيعة عبد الله بن الزبير، فإذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فهذا بيعة عبد الله بن الزبير تمت، وكان معه عامة البلاد، حتى هم مروان أن يذهب فيبايع، فأرغمه بنو أمية ورغبوه في أن يبايعوا له، لكن بعد موت يزيد لم ينتظم الأمر لبني أمية، وأخذ عبد الله بن الزبير البيعة، فثبتت له البيعة، وكان رجلا أهلا لها، وكان من الصحابة رضي الله عنهم، فله فضل عظيم، فكانت بيعة مروان بعد بيعة ابن الزبير. مين؟ عبد الملك، ما فيش عبد الملك. لما مات مروان بايع بنو أمية عبد الملك، عبد الملك هو الذي استطاع أن يجمع الأقطار بيده حتى قتل ابن الزبير. إما قتلوه وإما يعذبونه يقول لكونه إذا قتل ذهب، ذكر بصيغة الماضي لكونه إذا قتل ذهب، والثاني بصيغة المضارع لأنه يبقى أو يتجدد له التعذيب. كرهتم أن يعفو عنه، إخبار عن الله عز وجل. ختنه، الختن الأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الزوج، والصهر جمعهما، اشتق من الختن مما اشتق منه الختان وهو التقاء الختانين. هذا بيت يريد بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد بذلك قربه. وقاتلوهم، كتاب تفسير القرآن باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن حجر قوله عن ابن عمر أن رجلا جاء، تقدم مسألة اسمه، قيل أنه حيان صاحب الدثنية، روي أنه الهيئس بن حنش، وقيل نفع بن الأزرق، لعل السائلين عن ذلك، السائلين عن ذلك جماعة أو تعدد القصة. فما يمنعك ألا تقاتل لا زائدة، ما منعك ألا تسجد، بدلا من لأن يا ابن أخي أغتر بهذه الآية، يا أعير، أعير في الموضعين، ولغيره أغتر. الحاصل أن السائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته، وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك. أما قوله فما قولك في علي وعثمان، فيؤيد أن السائل كان من الخوارج، فإنهم كانوا يتولون الشيخين ويحطون عثمان وعليا، فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أحد. قال فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه عفى عنهم. وقد تقدم في مناقب عثمان سؤال السائل ابن عمر عن عثمان، وأنه فر يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان، وبيان ابن عمر له عذر عثمان في ذلك. يحتمل أن يكون هو السائل هنا، ويحتمل أن يكون غيره وهو الأرجح، لأنه لم يتعرض هناك لذكر علي، وكأنه كان رافضيا. أما عدم ذكره القتال فلا يقتضي التعدد، لأن الطريقة التي بعدها قد ذكر فيها القتال ولم يذكر قصة عثمان. والأولى الحمل على التعدد لاختلاف الناقلين في تسمية السائلين وأن اتحد المسؤول. كرهتم أن تعفو عنه، أو أن يعفو، أن يعفو الله عنه. هذه ابنته أو بنته، في مناقب علي قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي روايات إيه هذه؟ أبيوته، أبيوته يعني بيوته. طبعا ده مش صحيح، كل هذا تصحيح من بعض الرواة. فقرأها بنته، طبعا ابنته يعني بيت ابنته هذا الصحيح. مطابقة للترجمة في قوله فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، من كلام العين المفيد في ذلك. قال قال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وهذا ظاهر تفسير ابن عمر أيضا. ويكون الدين كله لله، أي يخلص التوحيد لله. قال الحسن وقتادة بن جريج أن يقول لا إله إلا الله. قال محمد بن إسحاق يكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يكون مع دينكم كفر، يعني حتى لا يبقى كفر يظهر أو كفر ظاهر، وإلا فإن دفعوا الجزية فهم على الكفر لكن مغلوبين. قال ابن حجر فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة، ويرجح نقول اسمه حكيم فهما روايته، قالوا الفتنة من قبل المشرق قال حدثنا قول حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر فكلتك أمك ظاهر الدعاء وقد يورد مورد الزجر كما هنا. حاصل جواب ابن عمر أن الضمير في قوله تعالى وقاتلوهم للكفار، فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام ويرتد إلى الكفر، فوقع نحو ذلك نحو هذا السؤال من نافع ابن الأزرق وجماعة لعمران بن حسين فأجابهم بنحو جواب ابن عمر. كان الدخول في دينهم فتنة، كان الدخول عليهم كان الدخول في دينهم، كان الرجل يفتن عن دينه إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، أي حتى أي لم يبق فتنة أي من أحد من الكفار لأحد من المؤمنين. وإلا على التفسير الثاني حتى لا يبقى شرك على ظهر الأرض، تفسير غير تفسير ابن عمر في هذا الباب، إلا أنه اتفق معه في أنه في قتال الكفار. ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجاب ابن عمر، وقوله هنا ليس كقتالكم على الملك أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك، وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر إن إحدى الطائفتين إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. هذا لا يصح أنه رأي ابن عمر، هذا خطأ، إنما ابن عمر رأى أن قتالهم كان على الملك، وإلا لو تبين أن هناك محق وجب القتال، لكنه يعير بالآية وهو ليس يستحق التعيير. هذا الكلام. وقيل الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك، وأما إذا علمت الباغية فلا تسمى فتنة وتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة، وهذا قول الجمهور وده الصحيح. وينفعش يتقال ده قول ابن عمر مخالف له، لكن ابن عمر كان يرى أن ده اختلاف بقى في توصيف الواقع، كان يرى أن الجميع يقاتلون على الملك. والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.